جاءته موعظة من ربه أن يقابل هذه الموعظة بالقبول الحسن الذي يليق بها. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الحذر، الحذر من الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل والعمل به. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يوم المفسرين يقول لك إيه؟ أي فعاملتها معاملة الناس لها، لأن النسيان عذر شرعي. طب إيه الدليل على هذا التأويل؟ قال لك أول الآية: ومن أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا اخواننا موجودين في فترة اختبار، الحياة اللي احنا عايشينها دي فترة امتحان، احنا قاعدين في خيمة الامتحان، ممكن يضرب عليك الجرس في اي وقت. صحيح ان باب التوبة العام لا يغلق الا بطلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فرآها الناس امنوا اجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله، انظر الى سعة رحمة رب العالمين، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. لكن باب توبتك انت يغلق حين تصل روحك الى الحقول. يبقى كل واحد دي باب توبة خاص بيه. وثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. يبقى شوف قوله تعالى في سورة النساء: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء بجهالة، قال السلف: كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، جاهل بالله تبارك وتعالى، لأنه لو قدر الله حق قدره وتصور أنه مطلع عليه ويعلم خائنة الأعين، الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ما فعل هذه المعصية، لأن بطشه شديد. حسبنا قوله تبارك وتعالى: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كفاية الآية دي بس. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هو التعذيب إيه غير إن الواحد يتكتف ويتعرض إلى ألوان من التنكيل تسبب له آلاما فظيعة. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا باب توبتك حتى تصل روحك إلى الحقول. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وكل من تاب قبل أن يغرغر، ده كلام السلف، وكل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. يبقى أنت لما تقع في معصية، أنا لما أقع معصية لنفسي، أنت إنسان جاهل، لأن هذه المعصية تحدث سوادا في القلب. يبقى انت بتعطل الجهاز المهيمن على البدن، بتفسده. يعني معناها ده افساد لسائر الاعضاء. اذا اذنب العبد ذنبا، راجع قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ستجد ان الترمذي اخرج حديثا باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فان هو نزع واستغفر وتاب، ثلاث حاجات ايه؟ فان هو نزع يعني اقلع عن الذنب، واستغفر اي طلب من الله عز وجل ان يغفر له هذا الذنب، يغفر له الذنب يعني ايه؟ يعني الا يؤاخذه بجناياته هذه، الا يؤاخذه بالجناية. فان هو نزع واستغفر وتاب، عزم على الا يعود الى هذا الذنب ابدا، ثقلت، يزال هذا السواد. وان هو تمادى في الذنب، تمادى تبقى النقطة السوداء عمل ايه؟ تتسع حتى تعلو قلبه. فذلكم الله، ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا ايه؟ يكسبون. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما ايه؟ بما كسب، بما كسب. يبقى بكسب العبد، يبقى الانسان لما يعمل المعصية يقول لنفسه انا جاهز، لان انا بأفسد قلبي وحأفسد جميع جوارحي. الا وان في الجسد مضغة، اذا صلح صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وكل من تاب قبل ان يغرغر فقد تاب من قريب. يبقى شوف سعة رحمة رب العالمين، يظل باب توبتك مفتوحا حتى تصل الروح الى الحنقوم. لكن متى يكون ذلك؟ الله اعلم، الله اعلم. فاذا الانسان عليه ان يمتثل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال السلف: حيث ان المسلم لا يعرف متى يكون الاجل، فهذا امر من الله عز وجل له بان يكون مسلما في كل وقت، حتى اذا جاءه الموت لقي الله عز وجل على الحال التي يرضاها ولا يرضى غيرها سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. الانسان يا اخوانا قد يعتقد معتقدات باطلة كثيرة، وهو مع ذلك بتزيين الشيطان يتوهم انه الانسان الذي لم تأتي به ولادة. وهكذا الشيطان يعدهم ويمنيهم، يعدهم الباطل ويمنيهم بالمحال والعياذ بالله. فالانسان اللي عنده معتقدات باطلة وتصرفات حمقاء آثمة يتعدى بها حدود الله عز وجل، ومع ذلك الشيطان يطمئنه: انت لا مثل لك، وانت تيجي ايه في اللي بيعمله الناس ده؟ انت حتف يا راجل على الجنة، وفي حد زيك؟ ده انت كفاية انك انت بتنزل تصلي الصلاة في المسجد. الله. ولا يزال به الشيطان حتى يوقعه والعياذ بالله، حتى يوقعه. المهم كل هذه المعتقدات الباطلة، الانسان دايما يظن في نفسه، يعني مثلا ممكن واحد ايه لما يطلق لحيته يظن في نفسه انه صار ابا بكر الصديق، واحدة لفت النقاب تتصور انها صارت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن ابيها، واخد بالك؟ ويتصور في نفسه امكانيات، لدرجة ان بعض الناس يقول: لا يا عم الشيخ انا خلاص انا كده جاهز للابتلاء. فالكلمة هذه الكلمة تدل على انه انسان جاهل. لا تتمنى لقاء العدو، انت عند الابتلاء لا تدري هل ستوفق ام ستخذل. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لرب العزة تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهم اصبوا اليهن واكن من الجاهلين. يعني يا رب لو سبتني هقع، انا لا حول ولا قوة لي الا بك. فالانسان لا يتمنى لقاء العدو. الحاصل ان بعض اهل العلم قالوا قد يتوهم الانسان في نفسه قوى ليست فيه، لكن حين تأتي الفتنة او يأتي ملك الموت لا يثبت الا الحقائق، كل الاباطيل والظنون دي تنقشع حين تأتي الفتنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يجي واحد مثلا، انا اديك مثال، الحمد لله انا لم اكن مشاركا في هذا الامر، شركات توظيف الاموال، واحد يقول لك فعلا يا اخي ده دي بتاع البنوك ده حرام واحنا هنروح في داهيه، هات الفلوس دي نشغلها في توظيف الاموال مع الناس المسلمين دول. طيب يبقى انت سبت البنك ليه؟ اعتقادا منك انه ربا. وعلى هذا اجماع المعاصرين من العلماء، ولم يخالف هذا الاجماع الا الذي تعرفونه. وشدة الحق كتب في هذا كثيرا رحمة الله عليه. هم بتوع شركات توظيف الاموال احد امرين، احنا انا ما اعرفش عن نفسي، ان جاءكم فاسق بناء فتبين، اما ان هم سرقوا فلوس الناس يبقى انت اصابتك جائحة. لكن احكام الشرع هي هي، الربا لا يزال محرما. الرجل ده سرقك يبقى ليس العيب في الاسلام، ما تديش ظهرك الاسلام وتمشي، لان انت في النهاية الفلوس دي اديها لك ربنا، واللي بيوكلك ربنا، واللي بيشربك ربنا، واللي بيدبرك ربنا، هو القادر على انعامك وعلى اذلالك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تاخد بالك؟ فلما تيجي تحصل حاجه زي كده وطلع الراجل الملتحي ابو دهن ده حرامي، يبقى كده السنه راحت والقران راح والاسلام راح وكل حاجه راحت. يا اخوانا ما ينفعش، ممكن الراجل ده ما يكونش طلع حرامي ولا حاجه، لان انا الذي لا افهمه الى الان لماذا جعلت محاكمات هؤلاء محاكمات سريه، مع ان الاموال المودعه عندهم اموال الجماهير، اللي امالهم راحت، الجماهير هي اللي امالها راحت، فلماذا تحجب او تحجب تفاصيل هذه المحاكمة عن الايه؟ عن المضارين من عامة الناس؟ ده شيء بقى ايه؟ في علم الله تبارك وتعالى. لكن اللي يهمنا هنا ايه؟ افرض ان الناس طلعوا الاحتمال الاول، طلعوا مجموعة من اللصوص، تيجي ظهرك الاسلام ليه؟ تقبل على الربا مرة ثانية ليه؟ والربا محرم. رب العزة سبحانه وتعالى دي الآية جاية في الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تصور واحد يروح يسأل الإمام مالك رحمه الله، قال يا أبا عبد الله رأيت رجلا شرب الخمر ثم جعل يمد يديه ويتطاول إلى السماء، فقلت له ماذا تريد؟ قال اريد ان امسك بالقمر، سكران. فقلت له زوجي طالق، ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم، فهل يقع اليمين؟ فقال الامام مالك انظرني الى الغد. ولذلك حكى بعض السلف ان المسألة ان كانت المسألة لا ترد على ابي بكر او عمر فيدعو لها جمهور الصحابة ليستشيروا في الاجابة عليها، وان الرجل الان لا يقتحم الاجابة على هذه المسألة اقتحاما، مسألة سهلة جدا ويتمنى ان الناس يسألوه. فالامام مالك قال له انظرني الى الغد، فلما اتاه في الغد قال انظرني الى الغد 3 ايام، ثم قال له يا هذا لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مش كده؟ وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء في الوزر، هم فيه سواء، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. طب الوزر ده قد إيه يا أخوانا؟ أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم أشد من 36 زنية. نسأل الله السلامة والعافية. برضو يقول لك ده أنا شفت على الكورنيش واحدة محجبة، ده العجيب إن الفتيات المحجبات التي يقبلن أو الفتيات التي يقفن في أوضاع مخلة بالآداب العامة معظمهن يغطين رؤوسهن. طبعا دهشت في الأول، تروح على أي كوبري من الكباري تلاقي تحت كل عمود واحد واقف بيقبل واحدة في عز النهار. ده معناه إن الحالة بتزداد يا أخوانا. كان زمان بيقولوا إن البنت لما تضحك في الشارع وهي ماشية من غير سبب أو بسبب حتى البديل للأدب، فالصنة هي تقبل في الطريق النهاردة ولا يستطيع أحد أن يكلمها. جرب كده، مش هلا ترد عليه، ده عموم الناس يقولك يا أخي أنت مالك يا أخي، ما تخليك في حالك لا مؤاخذة، أنت تعدل الكون يا أخي، والله أنتوا اللي كنتوا نهارا وأنتوا اللي ضيعتونا وأنتوا اللي عملتوا وأنتوا اللي سويتوا، مش كده؟ الأمور بتتبدل يا إخوانا وبتنحدث. لكن كما ذكرت القضية قضية فردية. انت لما تشوف بنت بالشكل ده او كاتبة صفيقة تقول ان المرأة المحجبة حجابها هذا اما انها تداري به سوءة خلقية او خلقية، يعني اما انها شكلها وحش واما ان هي اخلاقها مش ولا بد، فتتخفى وراء الحجاب ووراء النقاب. ماشي، افترض المرأة دي كده فعلا، ان المرأة دي فعلا لابسة الملابس دي عشان تتخفى عن الدعارة التي تأتي بها. مش مرة طلع واحد في التلفزيون عادل عبد الباقي قال تحت كل نقاب دعارة، مش كده؟ افترض يبقى العيب في النقاب ولا العيب في سلوك المنتقبات؟ العيب في الحجاب يا اخوانا. الحجاب ده وارد في القرآن، وارد في السنة. لما يجي واحد من الناس زي الكاتب محمد الباز اللي بيهاجم الحجاب، فالناس بعتوا له خطابات ولازم احنا نعمل كده، الراجل اتهز لان كم هذه الخطابات، قالوا انت حاقد على الحجاب وحاقد على الاسلام، قال وعايز المرأة تتعرى، عايزها تلبس البكيني، قال لا يا جماعة انا مش معنى اقول ان الحجاب ده غلط ان انا عايزها تتعرى، وما انا عايزها ايه، لا انا عايزها محتشمة. يعني انت اللي عايز تمشي النساء على مزاجك؟ طب ايه الدليل على الاحتشام؟ ما انت لغيت الايه بتاعت الحجاب وقلت الايه دي كانت في ظروف معينه وانتهت الظروف دي، عايزه تحتشم ليه؟ ايه المانع ان هي تلبس بكيني؟ لما نيجي نقول يا اخوانا ان الايه دي كانت نازله في ظروف معينه، اخبار بركه عملت كده. طب والاحاديث؟ لا دي اخبار احاد، اخبار احاد زي اللب يستانس بها فقط، يعني تقعد تصوره كده كانها الف ليله وليله، تقعد تتسلى، لا يؤخذ منها احكام. خلاص يبقى مفيش لا ايه ولا حديث. طب والاجماع؟ يقول لك الفقهاء، انت عايز تجيب بتاع كتب الصفرة دول؟ طب بلاش الاجماع كمان. ايه الدليل على ان المرأة تستر عورتها؟ ايه الدليل على ان البكيني محرم يا اخوانا؟ لو ان المرأة مشيت حتى من غير بكيني مرض في الشارع، ايه الدليل على التحريم؟ ما انت حطمت جميع الادلة التي امرتها بالستر، فين الدليل على الستر بقى؟ كل واحد يعمل اللي هو عايزه وخلاص انتهينا، مفيش قائد بيقول بهذا. حتى في بلاد العراق في امريكا اللي في شاطئ عراق المرأة هناك ممنوعة ان هي تمشي ببكيني في الشارع، مش ممنوعة على الشواطئ لكن ممنوعة تمشي ببكيني او بالملابس الداخلية في الشارع، قانون موجود هناك كده، ولا ان هي تمشي عليها يعملوها جريمة. طيب الواحد سواء تاكسي مرة ماشي في نيويورك ومركب واحدة ورا لقى الناس عمالة تصمر له ايه، طلع في دماغها راحت قلع جميع هدومها مرض، قالوا نلحق احسن حاجة وقف البس هدومك والا جايبك البوليس، لان البوليس يعملوا هو مخالفه بالشكل ده. مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه، كل ناس كل مجتمع متفق على حدود، الحدود اللي عندنا مش احنا اللي متفقين عليها، اللي حطها لنا ربنا عز وجل الذي خلقنا. هؤلاء صلتهم بالسماء مقطوعه، الصله ليست صحيحه. اما صلتنا بالسماء فهي صله صحيحه. شوف رسولك عليه الصلاه والسلام تستطيع ان تعرف اخباره وسننه وايامه صلى الله عليه وسلم وبابي هو وامي عليه الصلاه والسلام، تستطيع ان تصلي كما كان يصلي، حركات ايديك ازاي، صبعه ازاي، رجليه ازاي، مش عارف راسه عامله ازاي، عليه الصلاه والسلام في الحج كل حاجه هديه عليه الصلاه والسلام، صفاته الخلقيه الوصف بتاعه والخلقيه اخلاقه عليه الصلاه والسلام، كل ده يا اخوانا مسجل ومحفوظ وموجود موجود. اذا احنا لازلنا بنتكلم في الايه رقم 2، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما تستعجلش ما تقولش امال ليه اهل الباطل دول ربنا سايبهم كده، اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، هو له الحكمه البالغه، يعني لابد انه يعيش الاجل المؤجل ليه وياخد الرزق كل حاجه يبقى مستوفاه. انت شايف المطربه صلاح متجوزه شاب سنه مش عارف حوالي 20 سنه، اه والله ده سنها في مجله من كام يوم شفتها مع واحد وعامله شد للجلد بتاعها، الجلد خلاص ما بقاش فيه، كل يوم تشد الجلد ماشي. اولئك ينالهم نصيبهم من كمال الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تصدق إن واحد أول ما ملك الموت يجي يتوفاه يقول له فين؟ ما أنت كنت تدعون من دون الله؟ يقول يا رب أنا كافر. أول حاجة أول ما الاقي ربنا كده اعترف إنه كافر يعني خلاص. خالد مخلد في النار والعياذ بالله. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في امم قد سبقت من قبلكم من الجن والانس في النار. قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا بقى قالت اخراهم لاولاهم، اخر واحده لاولاهم، ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون. انت هتعلمني احاسبهم ازاي واعذبهم ازاي؟ انت فاكر الامر يخفى عليا؟ دايما كده الكافر عقائده باطله وتصوراته عن الله ناقصه. تاخد بالك؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم ها؟ فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هو انتوا كذبوا انتوا مجرمين زيكم زينا بالضبط لانكم اتبعتم الباطل بلا حجة ولا برهان. مش الشيطان هيقول كده يا اخوانا؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ايه؟ وعد الحق ووعدتكم بس. قلت لك تعالى يا رب، تعالى يا راجل اعمل شيء في الليل، شيء كويس جدا. وزي ما سمى لادم عليه السلام الشجره المحرمه بشجره الخلد النهارده برضو بيسميه لك المحرم باسماء براقه. الربا يسميه ايه؟ فوائد. الخمر يسميها المشروبات الروحيه. العري والجنس يسميه الفن. ويجي واحد فنان يعني فعلا ترى الرجل لبيبا داهيا، دي عباره ابن حزم رحمه الله، ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. لان هناك فرق بين العقل والتمييز. العقل يدلك ان كان الانسان عاقلا يامر صاحبه بان يتبع ما ميز انه الاحسن، بان يتبع ما ميز انه الاحسن. ولذلك قالوا ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، والعياذ بالله لا عقل له. يوم الراجل راجل فنان كبير محمود مرسي يقول لك انت عايز تقول لي ان المرأة اللي بترقص الباليه، طبعا هو مش المرأة اللي بترقص الباليه، الباليرينا، مش التعبير كده شيء، الباليرينا، عايز تقول لي ان الملابس اللي هي لابساها دي حرام وان هي عاصية بالرقص بتاعها ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا يقاس تقدم الامم. بس الحته دي مش ليه بقى؟ الناس دايما بتعمل كده بمدى تقدمها في فن الباليه. واحد تاني يقول لك بعدد دور الاوبرا فيها. واحد تاني يقول لك بمدى تقدم مش عارف ايه. ورب العزه سبحانه وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى شوف هو عايز باسم الفن يقول ان المراه دي لما قلعت والقطعة الداخلية السفلى منها باينة، انتوا عارفين قصة البنية تبقى لابسة ازاي؟ ان ده حلال لان ده فن. وان برضه الرقص عايزين يعملوه المدرسة، حتى ان واحدة راقصة بعد ما اتحجبت، شوف يا اخي يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الراقصة دي بعد ما اتحجبت مشي التاني او القرش الف ايدها، ما هي فتنة. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امانا هم لا يفتنون؟ ازاي؟ لما قال القرش في ايدها هي صلحت بكده، قالت القرش بالفلوس راحت قلت ومطلعه بنتها ممثله. لو كانت تابت توبه صادقه كانت تسيب بنتها في التمثيل وفي الرقص برضه ولا كانت تشيلها؟ فرجعت تاني وعايزه تعمل مدرسه للرقص، وبعتت قلت الفنانات اللي بيقولوا ان الرقص حرام اتقين الله في انفسكم. تصور تصور ان الراقصه تقول ان هي بتقرا آية الكرسي قبل ما تطلع ترقص عشان خايفه ان النمره بتاعتها ما تنجحش. مش ده فعل الشيطان يا اخوان؟ والله الراقصه في عبده قالت كده. مش ده من فعل من عمل الشيطان؟ شايف الشيطان بيشتغل ازاي وطريقته في افساد الخلق ازاي؟ ربنا يعافينا ويعافيها ويعافي جميع الخلق سبحانه وتعالى. فاذا الانسان دايما لابد ان هو يتاكد من ايه؟ من ان المعتقدات اللي عنده معتقدات راسخه، بس قبل ما تخليها ترسخ الاول ده معتقد صحيح، وده مذهب اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، وربنا قال هذا والرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا، خلاص هو ده ديني. كن كزيد بن عمرو بن نفيل الذي اخطب به كلام. زيد بن عمرو بن نفيل النبي عليه السلام قال يبعث يوم القيامه امه، والحديث الصحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ايه قصته؟ خرج يسأل عن الدين. خرج يسأل عن الدين، طب وقبل ما يسأل عن الدين كان حاله ايه؟ هنشوف. فدل على حبر من احبار اليهود. فقال له الحبر، وراجع اخبار زيد بن عمرو بن نفيل في صحيح البخاري في كتاب الايه؟ المغازي في ايام الجاهليه. فقال له حبر اليهود اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من غضب الله. فشوف زيد الرجل الرقيق رضي الله تعالى عنه قال لا احمل من غضب الله شيئا وانما فررت من غضب الله وانا اطيقه. انا ما اطيقش شيء ولا قطره من غضب الله. ايه اتبع دينك على ان احمل حظي من غضب الله؟ قال الحبر بتاع اليهود فاتبع مله ابراهيم. فخرج فدل على رجل راهب من رهبان النصارى فسأله عن الدين فقال اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من سخط الله. قال لا احمل من سخط الله شيئا، وانما فررت من سخط الله وانا اطيقه. فقال له الراهب اذا فاتبع ملة ابراهيم وسيبعث نبي على ملته وهذا اوانه وهذا اوانه. فخرج زيد من عند الراهب يقول اللهم اني اشهد اني على ملة ابراهيم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيدا رضي الله تعالى عنه مات في الطريق، فلذلك لا يصنف من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو انه شاف النبي عليه السلام لكن قبل ان يبعث، والنبي عليه السلام رآه وحكى عنه كما سيأتي ان شاء الله، ولكن قبل ان يبعث عليه الصلاة والسلام ايضا. المهم ان هو خرج قال ايه اللهم اني اشهد اني على ملة ابراهيم. طيب قبل ان يسأل عن الدين كانت حاله ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري برضه في اخبار زيد بن عمرو، رآه مسندا ظهره الى الكعبة ويقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وانزل لها الماء وانبت لها الكلى، فكيف تذبحونها على غير اسمه ويأبى ان يأكل من طعامه من غير حاجة؟ الشاة خلقها الله وانزل لها الماء وانبت لها الكلى، فكيف تذبحونها على غير اسمه؟ هو اللي يستحق ان تذبح على اسمه تبارك وتعالى. ويأبى ان يأكل من ذبائحه، وكان يطوف بالبيت يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة أمة، يعني تيجي أمة موسى عليه السلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجي زيت أمة الواحدة مصنف أمة بمفرده. ومن حكمة الله شوف درجة الآباء على الأبناء، أن ابنه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم أعلى رتبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا تعبتني فيه، أنا معي جزء من أموال وأريد أن أضعها في بنك فصل إسلامي، ولكن أمريكا تهدد البنوك السعودية بالحق على أموالها، وأخاف أن يحجز على بنك فيصل وتضيع أموالي، وأخاف عليها من تركها بالمنزل، فما الحل؟ ضعها في الحساب الجاري في أي بنك شئت، لأن الحساب الجاري من شرط دي، الحساب الجاري يبقى ده دي توصف في الشرع بأنها أمانة، ومن شرط الحساب الجاري في البنوك أنك تستطيع أن تسحب هذا المال في أي لحظة شئت، في أي لحظة، يبقى ده بيضيق على البنك فرصة تشغيل هذا المبلغ في الربا. أنا أعرف طبعا إن البنوك حجم المال اللي موجود عندها في خزائنها لا يزيد عن 40% من حجم المال الكلي المودع في البنوك، وأما باقي المال اللي هو 60% أو أكتر ده خارج بقى في صورة إيه؟ قروض وما إلى ذلك، لكن ليس في الإمكان أحسن مما كان. غاية ما في هذا الأمر أنك قد على سبيل الشك قد تعين البنك على الإثم والعدوان، لكنك لن تدخل في عقد ربا، وبهذا أفتت اللجان الفقهية ومنها اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، أفتوا الإنسان بأنه إن خاف على ماله من الضياع فيجوز له أن يضع ماله هذا في البنوك الربوية في الحساب الجاري. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب بكلية الطب، وأثناء الكشف على المرضى في الامتحان يطلبون أموالا مقابلة أن يخبرك بالأعراض التي يعاني منها، وإن لم تعطه يقوم بتضليلك، هل إعطائه لهذا المال يعتبر رشوة أو نوعا من أنواع الغش، علما أنه قد يقوم بإخباري بحالته كاملة إذا أخذ أموالا؟ ليس هذا من الغش، هذا امر متعارف عليه في مجال الطب، وقد خالطت ذلك وخبرته فترة طويلة. وبالفعل المرضى المخضرمون في قصر العيني يحفظون تشخيص المرض باللغة الانجليزية والمصطلحات. انا رأيت هذا من اناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة قصر العيني. وربما ضمن الطالب بالفعل ان لم يعطي ايمانا. وفي الجملة هؤلاء المرضى الذين يوجدون في المستشفيات الحكومية فقراء ويتعرضون لانواع من الاذايا. يعني انا رأيت مريضا في مرة، المريض ده عنده مرض في بطنه، الاستاذ قال للطلبة ان دي هتجيلكم حالة في الامتحان، فخلاص الطلبة بقى لازم يذاكروا الحالة دي. فكل شوية يدخل واحد، ازيك يا عم فلان؟ الله يسلمك، انت مين يا عم فلان؟ وعمال بقى ايه يفعص في بطن الراجل، وسنك كام سنة، وايه حالتك بالظبط، وعندك اولاد قد ايه، وعمال ايه يفحص في الراجل. يمشي من هنا والراجل يبتدي يفتح ينام، يلاقي واحد داخل، ازيك يا عم فلان؟ انت سنك كام سنة ومنين؟ قاعد على كده حوالي اربع خمس طلبة، وبعدين فوجئ بان الاستاذ داخل بقى وجاء للطلبة كلهم عشان يشرح لهم الحالة. الراجل اصيب بحالة شبه راح ناطط واقف في الارض متحفز كده، وقال لهم ده انا طلع مش عارف ايه ابوكم، مكين ابوكم. الاستاذ قاعد يضحك وقال له يا عم فلان ايه ده؟ ابعد انت، هو انا وعايز البطن بهذيل بتاع الشيخ. فانا اقصد اقول اللي يتحمل هذا النوع من الالام ومن الضرر، وفي شيء من الامتحان برضه دي تبقى حاله هيمتحن عليها، لا يتحمل هذه الامور الا الفقراء. وبالفعل بعض المرضى في قصر العيني في اثناء الزياره يقوم يشحت، يسيب الزوار بتوعه قاعدين على السرير ويروح يشحت في الايه في من الزوار الذين ياتون في ايام الزياره. فكونك تعطيه مالا هذا لا شيء فيه، والا ضللك في الاعراض وتبقى النتيجه انك انت تاخذ صفر في هذه الحاله. كل ان هو يخبرك باعراض او بالحاله كامله مستقبله انت لا شيء عليك في ذلك، والغالب يفعلون هذا والاساتذه يعلمون هذا الامر. والاستاذ بيبقى ليه طرق فنيه في معرفه مدى مهارتك، يعني ليس الامر متوقفا على ان تشخص الحالة بالدقة فقط، لا، الاستاذ بيسألك في طرق فنية عشان يعرف انت جبت التشخيص ده منين، من المريض ولا انت شخصت الحالة صح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا منك ان التعاقد على شقة من الاسكان، اسكان التعاونيات بقرب من البنك المحرم، فهل يجوز شراء الشقة ممن تعاقد عليها واقوم انا بدفع باقي الاقساط التي عليها وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز لك ان تفعل هذا باعتبار ان العقد قد ابرم ولا سبيل الى الرجوع فيه، فهذا وان كان قد تملك هذه الشقة بعقد ربوي محرم، لكن انت لا عليك في هذا لانك لم تعنه اصلا على ايقاع هذا العقد، وانما صارت الشقة ملكا له بغض النظر عن طريقة تملكه لها، هل كانت حلالا ام حراما. نعم. حكم تعليق الصور مثل صورة الكعبة خلف المصلين داخل المسجد. والله ان كانت خلف المصلين فلا حرج في ذلك باعتبار انها وضعت امام المصلي ربما شغلته عن صلاته. الاصل في المساجد الا تكون مزخرفة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حلف بالله قال والله لا تزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى قبلكم، والله لا تزخرفنها. ففي عصور الانحطاط كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة يترك الناس حقائق الامور ويهتمون بظواهرها. يعني مثلا يريدون تعظيم انسان خلاص يروح عاملين له تمثال، يعملوا تمثال تعظيم ولي من الاولياء، يعملوا ضريح، وربما ادى هذا الى الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. طب انت اقتدي به، إن كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل محبة الرسول عليه السلام في إقامة مولد الله والمولد ده في النهاية لما تقول له الكلام ده غلط يقول لك آه انتوا يا سنية بتحبوش الرسول؟ يعني انت عايز تفهمني انك انت تحب الرسول اكتر مني لانك بتاكل حلاوة حمصية وسمسمية وبلبل وبتجيب حصان لابنك وعروسك بنتك؟ ده كلام يا اخوانا. محبة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الله عز وجل وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وما ارسلنا من رسول الا ايه ليطاع باذن الله. تحب الرسول يبقى اطيعه. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا ومن يابى رسول الله؟ مين ده اللي مش عايز يدخل الجنه؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت دائما تذكر قولة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، كان إذا سئل عن أمر لم يكن على عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعين، قال، لأن الإمام مالك من طبق التابعين، قال لو كان خيرا لسبقونا اليه. الاول دول احرص الناس على الخير ولا لا؟ الصحابه والتابعين احرص الناس على الخير. ايه الدليل؟ ربنا شهد لهم بكده، والرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث عمار بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني هم الصحابه، ثم الذين يلونهم هم التابعين، ثم الذين يلونهم متابع التابعين، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. سمان، سمان يعني مش معنى كده ان السمن غلط او حرام، لا، يعني قصد يعني المراد والله اعلم كما قال اهل العلم انهم من اهل الدنيا، لان الانسان اللي من اهل الاخرة غالبا ما تجد قليل الجسم، ولو ان في الصحابة من كان بدينا رضي الله تعالى عنه، لكن اللي دي شائعة او عامة يظهر فيهم السمن يعني يكونون من اهل الدنيا ويقدمونها على الاخرة. يبقى خير الناس مين؟ الصحابة. فالامام مالك يقول لك طيب لو كان خيرا لسبقونا اليه، مش دول خير الناس؟ رسم صورة الكعبة وتعليقها في المسجد مش ده كان ممكن في عهد الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة؟ طب ما رسموش كعبة ولا عملوا الصورة دي ولا علقوها ولا حاجة، مش يبقى الأولى أن يترك بهذا الأمر؟ لكن إن أردت فخلاص اجعلها في خلف المسجد حتى لا تشغل المصلين. أستعمل العادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر، أكرمك الله يا ابني، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين وإياك من عباده الصالحين. أنا شاب في 18 من عمري أستعمل عادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر، فماذا تستنتج لي في المستقبل؟ إنه أحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ولأنني دائما أحس أني منافق وليس لي عمل عند الله، فما جزائي وهل لي من توبة؟ هي المسألة مركبة من 3 أمور. أول حكم العادة السرية. العادة السرية يا أخوانا محرمة في مذهب عامة أهل العلم، وهناك قول عن الإمام أحمد، قول عن الإمام، لأن الإمام أحمد له قولين، المشهور أنها لا يلجأ إليها إلا لدفع الضرر، خلاص الضرورة تبيح المحظور. يعني ايه دفع الضرر؟ انه يشعر بآلام شديدة جدا في الخصيتين ويخشى على نفسه من انحباس المني، لان هذا قد يؤدي الى مرض الدوالي، دوالي في الخصيتين. في قول اخر للامام احمد ان هي مباحة لانها فضلة يتخلص منها الانسان كالمخاط والبصاق، واخد بالك؟ الامام القرطبي قال عند قوله تعالى رجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال وهذا القول ما كان ينبغي ان يسطر في كتب الفقه قال جمهور العلماء هو المعتمد في شفتان ختيه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم حافظون يعني الاول حافظون اللي بتصدق والله يوم انا مغيره الشريعة كانت تغيره شرط الفطرة في حين ان ينتجج امام الرجل من الرجال او النساء لان في بعض الرجال بيظن وبعض النساء بتظن برضه ان هو ما دام راجل مع راجل ما يهمش ممكن يمشي في عورته خصوصا لعيب الكورة لاعيب الكورة وفي الاندية الرياضية تلاقيهم واقفين قالعين مرضوا بيستحموا امام البعض ودي معصية والعياذ بالله يبقى حفظ الفرج من الظهور فتوى يعني وحفظه من الزنا واخد بالك روى الامام الترمذي عن معاويه بن حيدر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نظر ايه اللي نظهره ايه اللي نخفيه فقال عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك بس قلت يا رسول الله ارأيت ان كان القوم بعضهم من بعض ده احنا اصحاب واصدقاء ولاد عمي واخويا قال ان استطعت ان لا يراها احد فافعل قلت ارأيت ان كان الرجل خاليا قال فالله احق ان يستحيا منه وكذلك حفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة من الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فالله عز وجل يقول طيب وهل يجوز النظر الى عورة الرجل او المرأة لا يجوز في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد